وقد أعدت لهم في الجنة النزل. أنشت مواقفهم من كان قبلهم بصبرهم في البرايا يضربوا. المثل سد إذا اتسقوا، أسد إذا افترقوا، شهب إذا اخترقوا الأبطال واقتتلوا. ذاقوا الحتف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد له. أفد الحسين صريعا لا ضريح له، وما له غير قاني نحره. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حذرت هذه الآية الشريفة من ظاهرتين غاية في الخطر في المجتمع. لا شك أن المجتمع يتعرض لهزات فكرية، هزات اجتماعية، تترتب عليها هزات أمنية غير ذلك. لكن من أخطر عوامل هذه الهزات وهذه النكسات وهذه النكبات هو ما جاء في هذه الآية الشريفة: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أول ما يطرق سمعك هذا النص القرآني تصور ببساطة أن المقصود النهي عن عبادة الأصنام من جهة، والثاني النهي عن شهادة الزور. الحقيقة هذا جزء من القضية، القضية أكبر وأخطر من هذا، لأن المقصود من الرجس من الأوثان ما هو أوسع من عبادة صنم حجري أو تمري أو خشبي أو ما شاكل. المسألة مسألة تحذير من التقديس الأعمى بدون ميزان علمي ولا شرعي، وهذا التقديس الأعمى الذي يتحول بالتدريج إلى عبادة هذا يخلق مشاكل فكرية للمجتمع، هذا يشكل نوعا من الطوق على العقل الاجتماعي، يجعل العقل الاجتماعي أسيرا لرموز معينة. بعد الإنسان ما عنده استعداد أن يناقش هذا الفكر أو هذا المفكر، ما عنده استعداد أن يشغل عقله أن هذا الشيء الذي هو يقدس أولا ما هو المستند لتقديس هذا الشيء، عنده مستند تقديس الشيء بأن مثلا تفترض له العصمة وهو غير معصوم، ما عندك دليل على عصمته. تقديس الشيء بأن تتصور أن هذا الإنسان مهما صدر منه فهو الحق وإن كان باطلا، هذا تقديس أعمى. الطاعة المطلقة لهذا الرمز أيا كان هذا الرمز، رمز حجري أو تمري أو بشري أو خشبي أو غير ذلك، هذا التقديس إلى درجة الطاعة العمياء التي تصل إلى حد العبادة. لأن الله لما عبر عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا رهبانهم وأحبارهم أربابا، سئل النبي صلى الله عليه وآله قال هؤلاء ما كانوا يعبدونه، إنما كانوا إذا أمروهم في معصية الله أطاعوهم، ولا ما كان يصلون لهم أبدا. مقصود اتخذوهم أربابا بالطاعة، يعني كان إذا أمره بشيء في معصية الله أطاعه. هذا التقديس الذي يصل إلى هذا الحد، مر بحد نسبة العصمة إلى غير معصوم، ومر بحد الطاعة المطلقة ولو في الباطل في المنكر في المعصية، ومر لحد العبادة. هذا أم المشاكل، يعني نادر تجد إنسانا يتخلص عقلا من هذه اللوثة، خاصة أن الإنسان مجبول بفطرته أن يكون عنده قدوة في حياته. يعني أنت مجرب نفسك، أول ما تفتح عينك على الحياة تبحث عن مثل أعلى تقتدي به، قشيم يوفقه الله عز وجل فيقتدي بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. وقسم يزل به الفهم أو تزل به القدم فيقتدي بآخرين، يعني مثلا قسم من الناس قدوته مغني من المغنين، فنان من الفنانين، مطرب من المطربين، يحاكي، يبدأ هذا الشاب أو الفتى يحاكي هذا الرياضي في كل أعماله، هذا الفنان في كل أعماله، وخاصة الإعلام يطبله ويسميه نجم، نجم من النجوم، هذا نجم إيش؟ يعني يعرف يغني زين مثلا، مطرب شهير، هذا يصير نجم. لاحظ التلاعب بالألفاظ. وهذا بعد فتى ما يميز يعني النجم من غير النجم. فالحاصل فيبتلي بهذه القدوة السيئة. أو قسم مثلا لا يتخذ رمز كاتبا من الكتاب أو ما شاكل. أصل فكرة التعلق بالرمز هي تقريبا فكرة فطرية تقريبا، يعني كل إنسان عنده نجوع أن يكون عنده مثل أعلى، عنده رمز في حياته يحاكي، شبعدين يفطن على نفسه يصحح يعدل، قسم لا ما يعدل ويبقى للتالي، وما إلى مقوم، ما إلى واحد ينصحه يصلحه. وإن الغصون كما يقول الأديب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت طالما هو غصن.